ما تسافرش بيها تصويرا حبك خليها بربي ما تسافرش بيها شون نحب نخبيها شون نحب نخبيها الوحشة نتأمل فيها تطويرا تطويرا تطويرا تطويرا تصويرا حبك خليها I'm حبك خلينا.